يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة أمام أخيها أو عمها أو خالها؟ لا، ما يجوز، هذا فتنة ولا يجوز لها ذلك. نعم.